بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 33 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. صحابي الحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة، قيل بأن بحينة أمه وقيل أم أبيه، فهو اسم لأمه وقيل لأم أبيه أي لجدته، وكنيته أي كنية عبد الله بن بحينة أبو محمد، وقبيلته من بطن ريم على مرحلة من المدينة. إذا رأيتهم يقولون على مرحلة أو على مرحلتين أو على ثلاث في كتب التراجم أو في كتب السير والتاريخ، فماذا يعنون بالمرحلة؟ هذه فائدة مهمة. مسيرة يوم، يقولون على مرحلتين أو على ثلاث مراحل ويعنون بالمرحلة اليوم، ثلاث مراحل أربع مراحل يعني أربعة أيام. مسيرة يوم كاملة يقال لها مرحلة. ومما يذكر في ترجمة هذا الصحابي الجليل أنه كان يصوم الدهر، فكيف بحديث لا صام من صام الدهر؟ على ماذا يحمل هذا الحديث مع أن هذا الصحابي كان يصومه؟ فمن يجيب؟ فنعم، هناك احتمالات، احتمال أنه لم يبلغه الدليل، وهذا كثير عن كثير من الصحابة في بعض المسائل يقولون وقال بهذه المسألة فلان لكنه لم يبلغه الدليل، واحتمال أنه أراد أكثر أيام الدهر، أكثر أيام السنة، وهذا أقرب، لأن هناك أيام منهي عن الصوم فيها، أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهو محمول على أكثر الأيام كان يصوم. احتمال أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما هو صيام من؟ نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. توفي عبد الله بن بحينة 50 للهجرة، وقيل 56 للهجرة. وأما معنى الحديث إجمالا، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، هذه يعنون لها الفقهاء بمسألة المجافاة، إذا سجد جافى بين يديه، يعني أنه يباعد بين جنبيه، إذا سجد يباعد بين جنبيه ويديه، وهذا إذا صلى إماما أو صلى منفردا، إن كان مأموما فهذا لن يتسنى له، فإنه سيضم يديه إلى جنبيه. أما إذا كان في مكان واسع وهو منفرد أو إمام فهو سيجنح، هذا يسمى المجافة، وتكون اليدان مبسوطتان على الأرض مقابل المنكبين، واضح، أو مقابل الأذنين، ثم مع فرج بين يديه، أي فرج بين يديه وبين جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا من باب المبالغة، مبالغة في المجافة. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه، الإبط واضح وهو باطن المنكب، ويقال باطن الجناح، ويقال إذا أراد أن يسجد وأراد المجافاة فهو مجنح، يجنح بيديه، هذا يطلق على اليدين إن فرج بينها وبين جنبيه، يسمى مجافاة ويسمى تجنيح، فهو يجنح، شبيه بالطير لما يخرج ويفرد الجناح، بياض إبطيه أي باطن الإبط. وقوله إبطيه تثنية، فمفرد إبطيه إبط هكذا، باطن المنكب مفرد إبطيه إبط، التثنية إبطيه، فما هو الجمع؟ من يجيب؟ أحسنت. ومن أنت؟ أحسنتم، جمعه آباط. فما معنى قولهم تأبطه؟ ها، من يجيب؟ وضعه تحت إبطيه، هكذا أحسن، هذا واضح. وضع الشيء تحت الإبط يقال تأبطه، أي وضعه تحت إبطيه. وفي هذا الحديث أن السنة للمنفرد والإمام المجافة، وهذا مستحب، وإلا فلو سجد بغير المجافة هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا بمكروه، ولا يقال هو لم يعمل بالسنة إن لم يجافي أو خالف السنة، لأنه قد ورد هذا وهذا. وقد سئل ابن عمر عن هيئة وضع اليدين حال السجود فقال أسجد كيف تيسر، أسجد كيف تيسر عليك، هذا جاء عن ابن عمر فيما يذكرون. وهذه السنة بعضهم يبالغ فيها في تطبيقها فيجنح تجنيحا بالغا يخرج عن مقصود المجافاة التي وردت في الأدلة، فلا إفراط ولا تفريط. هل تشرع المجافاة للمأموم إن لم يكن هناك أذية لمن بجانبه؟ جاز له، وإلا فلا، فلا يؤذي من بجانبه، لكن لو جاف قليلا فلا بأس. فبعضهم يريد المجافاة إذا كان مأموما ويصلي الناس عن يمينه وعن يساره، فربما آذاهم وزاحمهم ولم يجعل لهم مجالا لأن يسجدوا، فهو يريد تطبيق سنة على حساب أذية الآخرين، هذا صار مؤذيا، وربما يأثم من حيث يريد الأجر. وبعضهم فيه عناد، فربما جنح بيديه يريد تطبيق سنة المجافاة ومن بجانبه مزحوم أو في مكان ضيق، فهو ربما أشر له أو حاول أن يلمس يده ليخفف من المجافاة، فإذا به لا يبالي. هذا العناد لا يجوز. فبعضهم معاند في الصلاة يريد برز عضلات، ومن هنا يتسلط الشيطان، وربما فاته الأجر وربما أذم ما سيسلم. فإذا خلاصة حديث عبد الله بن بحينة هذا أن السنة أن يجافي. ما معنى المجافاة؟ أي المباعدة، مباعدة العضد عن الجنب أو مباعدة اليدين عن الجنبين. وهذه السنة مستحبة بالاتفاق ولا تجب، على تفصيل بين أهل العلم، فبعضهم يقول مستحبة بشرط عدم الأذية لمن بجانب المصلي، وأما إن كانت هناك أذية فإنها لا تستحب بل تكره، بل قد يأثم إن آذى من بجانبه، لأن السنة لا ترتكب بفعل محرم، أذية المسلم محرمة والسنة مستحبة، فلا يؤتى بالمستحب ويعمل أو يفعل المحرم، أذية المؤمنين محرمة. طيب، مسألة، ما هي الحكمة في مشروعية واستحباب هذه الهيئة في السجود، أي هيئة المجافاة؟ قال القرطبي رحمه الله في المفهم المجلد الثاني صفحة 96: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخفف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر وجهه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض. انتهى. هذا واضح. ما هي الحكمة في استحباب هذه السنة أو هذه الهيئة؟ قال يخفف، فلو أنه لم يجافي بين يديه وجنبيه فجعلها ملتصقة بجنبيه لكان الحمل على الجبهة كبير وعلى الوجه ثقيل، لكن إن جاف يحصل التخفيف لأن الاعتماد هنا يكون سهلا، فيكون أشبه ما يكون الاعتماد على اليدين. أما إن قارب فسيكون الاعتماد أكثر على الجبهة على الوجه، وإذا حصل الضغط على الوجه على الجبهة حال السجود ربما تضرر، فلهذا كان من الحكمة ألا يحصل له أذى ولا يتضرر في صلاته، هذا من الحكم فيما يذكرون. فإذا استفدنا من هذا الحديث مسألتين: المسألة الأولى هذه الهيئة سنة المجافاة مستحبة بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم أنها مستحبة، ثم على تفصيل لبعض الحنابلة وبعض الحنفية يقولون بشرط ألا يؤذي من حوله. وهل هي على الجميع أي على الإمام والمنفرد والمأموم؟ الأصل أنها مستحبة للإمام وللمنفرد لأنه لا يصلي أحد بجانبهما، وتجوز وتشرع لمن يصلي مأموما بشرط. ما هو هذا الشرط عندك؟ ألا يتأذى من بجانبه. نعم. ومما استفدنا أيضا الحكمة من هذه الهيئة في الصلاة هي التخفيف على الجبهة وعلى الوجه عموما من أن لا يحصل له أذى، ومما استفدناه أيضا التعريف بالمجافاة. فما هو تعريف المجافاة يا أبا حمزة؟ المباعدة بين العضدين وماذا؟ الجنب تحت الإرض، جنب أيمن وجنب أيسر. فإذا هذا هو تعريف المجافاة. وقد وردت في هذه السنة أحاديث كثيرة، حتى أن بعض العلماء قال لولا أنه قد ورد حديث يدل على أنها مستحبة لكان قول الجميع واحد أنه واجب لكثرة الأحاديث الواردة في هذه السنة ومداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، مع أنه لم يقل أحد بالوجوب، لكن قالوا لولا حديث قد جاء كما سنبينه لكانت هذه السنة واجبة في الصلاة، لكن قد ورد ما يدل على أن هذا للاستحباب. طيب نذكر لكم أولا الأحاديث التي بعض الأحاديث التي وردت في سنة المجافاة إضافة إلى حديث عبد الله بن بحينة الذي في الباب. جاء عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. من روى هذا الحديث؟ جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. من روى يا عبد الرزاق؟ وأنت يا عبد الله؟ رواه مسلم برقم 499. وجاء في رواية إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. وما حل هذا اللفظ؟ طيب وأنت يا عثمان؟ طيب هذا إيش؟ صحيح؟ نعم هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ أيضا برقم 498، لكن الشاه الصغيرة يقال لها بهيمة، فلا يتبادر إلى ذهنك بهيمة ثور هذا يعقل؟ لا، هذا دليل المبالغة، لكن ليست مبالغة على خلاف السنة. فبعضهم عند وضع اليدين يضعهما خارج محاذاة المنكبين أو الأذنين، فما بقي إلا قليل وطيارة، فقط يفك اليدين شوية وطيارة. قد رأيتم بهذا الحال بعضهم بهذا الحال، هذا خالف للسنة. وجاء في لفظ أيضا إذا سجد خوى بيديه، كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه فما معنى قوله إذا سجد خوى؟ من يجيب؟ بماذا فسرها يا خليل؟ ها؟ جافة. نعم هي بمعنى المجافة، لكن فسرها بمعنى ماذا؟ قالوا خوى أي جنح بيديه حتى يرى وضح إبطيه، أي بياض إبطيه. بعض العلماء توسع من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن في إبطه شعر، وهذا من خصوصياته، فهل هذا صحيح؟ هل هذا الحديث يدل على هذا؟ الجواب لا يدل عليه الحديث وليس فيه هذا، فربما أنه صادف وقت قد نتف الإبطين، لكن بعضهم توسع أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا ينبت الشعر في إبطيه، وهذا ليس عليه دليل. طيب هذا الحديث الذي ذكرناه لكم اللفظ الثالث ما حاله؟ إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه. نعم، حتى يرى هكذا بضم الياء، يرى وضح إبطيه من ورائه، ليست من هنا الموصولة أي الذي وراءه، لا. طيب فما حال هذا اللفظ؟ هذا اللفظ كما قال أخونا خليل رواه مسلم. طيب الحديث الآخر الذي جاء فيما يتعلق بسنية ومشروعية المجافاة من السنن الآكدة، جاء عن وائل ابن حجر، فعند أخينا هذا الحضرمي، حياك الله. وائل ابن حجر من أين هو؟ من مكة وإلا من المدينة؟ ها، انظر، عند عمنا هذا الحضرمي سيجيب الآن يقينا، أنا أقول يقينا بإذن الله. ها، من أين هو وائل ابن حجر؟ من أين؟ من اليمن. ومن أين من اليمن؟ حضرمي، من حضرموت. وائل ابن حجر رضي الله عنه، احفظوها، احفظوا أعلامكم. طيب، وعن وائل ابن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه: ووضع كفيه وجافا وفرش فخذه اليسرى من اليمنى، ووضع كفيه وجافا. هذا هو الشاهد. ما حال هذا الحديث؟ في مسند أحمد، ولهذا الإمام الألباني رحمه الله ذكره في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال رواه أحمد، صححه وقال رواه أحمد وهو على شرط مسلم هكذا. نعم، والشاهد منه قوله: ووضع كفيه وجافا، يعني في السجود، ووضع كفيه عن إبطيه، جاء في رواية عن إبطيه. أصل الحديث في صحيح مسلم بغير لفظة المجافة، المجافة خارج الصحيح، رواه أحمد في مسنده برقم 18375. أما أصل روايته للحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر حين دخل ورفع يديه وحين ركع إلى آخر الحديث، فيه ألفاظ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير ذكر المجافة، فذكر المجافة خارج الصحيح بإسناد على شرط مسلم. مسألة: هل تشرع المجافة للمرأة؟ الأصل في صفة الصلاة والحج والعمرة والصيام أنها عامة للرجال والنساء إلا ما اختص بدليل، لكن في هذه المسألة عامة العلماء أنه يكره للمرأة المجافة، يكره للمرأة المجافة إن صلت منفردة أو صلت بنساء أو صلت مع النسوة مأمومة، عامة العلماء أنه يكره لها، لكن ورخص بعضهم، يعني هو وجه للمالكية والشافعية، القول الثاني المالكية والشافعية قالوا جائز لها، وهذه أحكام وأدلة عامة والشرع فيها والتشريع عام للرجال والنساء، وليس هناك ما يدل على أنها خاصة بالرجال، هذا القول أقرب. والفقهاء يرون أن المرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن هذه الهيئة تعني التكشف وهذا لا يلزم في الحقيقة، لو أردنا الرد عليهم لا يلزم بغير تكشف. وأيضا تقدم معنا أن الحكمة مما ذكروا هو ألا يحصل الضرر حال السجود، فيحصل الضغط والثقل على الجبهة والوجه، فلماذا نخصص هذا المصلي الرجل ولا نقول هذا الحكم أيضا يشمل المرأة؟ فهي من المصليات، من ممن قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وممن هي النساء شقائق الرجال، فالذي يظهر أنها لا بأس أن من هذه المجافاه للمرأة ما نستطيع نقول هذا الأفضل على الدوام لها. فبعض الأحيان هيئتها في الصلاة الأكمل لها أن تكون مضمومة اليدين، هذا قد يكون فيه شيء من النفرة إن تعودت عليه، نفرة من جهة أن هذا ربما فيه هيئة رجل، هذه الهيئة تجعل المرأة وكأنها مترجلة، لكن ما عندنا دليل يدل على نهيها. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.